الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن أبي داود والسنن الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الحديث الصحيح ينبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيمة الدعاء، وأن الدعاء إذا كان من مسافر أو كان من مظلوم فهو مستجاب، وكذلك إذا كان من الوالد على ولده فهو دعاء مستجاب. ثلاث مستجابات لا شك فيهن. ولذلك الإنسان يحرص حرصا شديدا على ألا يكون ظالما، لأن إن كنت ظالما لأحد ودعا عليك فإن دعوته ستصيبك لا محالة، وسيلحقك الضرر لا محالة، إن لم يكن اليوم غدا أو بعد غد. ولذلك الإنسان يحذر حذرا شديدا من أن يظلم أحدا، سواء يظلمه بقول أو بفعل، بقول أو بفعل، لأن في ذلك ضرر عليه في دنياه وآخرته. الصنف الثاني له دعاء مستجاب وهو المسافر، إلا أن المسافر حتى يكون دعاؤه مستجاب لابد أن تنتفي الموانع، موانع الاستجابة، لأن في الحديث الصحيح الرجل أشعث أغبر، يعني من السفر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام. يقول الحديث الأخير: فأنى يستجاب له. دعاء المسافر مستجاب، لكن بشرط أن يكون ماله حلال، غذاؤه حلال، مشربه حلال، ملبسه حلال. فإن أخلط يعني ماله بالحرام فإن أبواب الاستجابة تكون موصدة عليه. ونحن نقول بأن كل إنسان، كل واحد منا أحيانا تغلق في وجهه كل الأبواب، فلا يبقى له إلا باب واحد وهو باب الدعاء. عنده مرض، عنده ابن، عنده مشكلة، عنده امتحان، عنده حاجة في الحياة يريد تحقيقها، أو يريد كرب أن يرتفع عنه، وقد استنفذ كل الأسباب، دار كاع الأسباب باش يحقق هذاك الشيء، شاف الأطباء، يبقى له باب واحد وهو باب الله عز وجل، باب الدعاء. فإياك إياك أن تغلق هذا الباب بالكسب الحرام، تغلقه الباب هذاك هو المهم، تغلقه على روحك، فلا يبقى لك باب آخر، ما يبقى لك باب واحد آخر خلاص، لأن الطبيب استعملته، وليترونجي رحت ليترونجي باش تداوي وما كاش علاج، بقى لك باب الدعاء وأنت قد أغلقته بالحرام. ولذلك الإنسان، هذا الحديث فيه تحذير من ظلم الناس ومن الوقوع في الحرام، لأن الظلم والظلم حرام بطبيعة الحال. ثم نبه الحديث إلى ودعاء الوالد على ولده. من الموبقات السبع عقوق الوالدين، يعني من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، عصيان الوالدين. كم من فتاة الوالدين ما يقبلوش باش تقوم بعمل، ولكن تقوم رغم أنفهما، يقولها فلان لا يليق زوجا، ولكن تأبى البنت إلا أن تتزوج بفلان وتركب رأسها، فتأتي المشاكل فيما بعد. فدعوة الوالد على ولده تصيبه، وكذلك دعوة الأم أو دعوة الأب. لذلك نحن ننصح الآباء والأمهات ألا يدعوا على أبنائهم، لأن في ذلك خطر، قد يستجاب لدعائهم. ولكن نقول في الوقت ذاته ما ينبغي للأبناء أن يدفعوا آباءهم حتى يدعوا عليهم. الأب تاعك يقول لك أقرأ، اجتهد، أبذل جهد للعمل، اجتنب فلان وفلان، هذا فلان يجيب لنا المشاكل، تريح مع فلان يجيب لنا المشاكل، تصاحب فلان يجيب لنا المشاكل، بعد عليه، ثم أنت لا تستجيب وتجيب له مشاكل ثم يدعو عليك. في لحظة غضب شديد قد يدعو الأب على ابنه، قد يدعو، وقد تدعو الأم على ابنتها في لحظة غضب شديد. فنحن في الوقت الذي ندعو الآباء ألا يدعو على أبنائهم، ندعو الأبناء ألا يدفعوا الآباء على الدعاء. ما تدفعش بابك باش يدعي عليك، دلوا غل المشاكل، جيب له غل المشاكل وبعد يولي يدعي عليك في لحظة غضب، وإن كان هو ممكن يندم. صح، في لحظة غضب قد يدعو، وقد تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجاب فتصيبك المحنة أو المصيبة. أنا لا أتكلم على ابن وصل عقوقه إلى أن يشتم أباه، وصل عقوقه إلى أن يشتم أباه، أو أن يرفع يديه على أبيه، أو أن يعني كاين ابن أحيانا يهجر أباه، ابن يهجر أباه، لا تتصور عقلا، ابن يهجر أباه، وهذا من أكبر العقوق بطبيعة الحال. فربما أب يحتاج إليك في لحظات ضعفه أو مرضه أو غير ذلك فلا يجدك فيدعو عليك، فيدعو عليك. أنت تظن باللي كما قمت بباك راك ارتحت، كاين اللي يقول لك أنا تهنيت منهم كبار دبروا راسهم، نعم بالك أنت ما ارتحت. لو يرفع يديه إلى الله فيشكوك، لو يشكوك إلى الله عز وجل، فإنك تهلك، تهلك هلكة كبيرة بطبيعة الحال. ولذلك هذه الأمور ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحذير والبيان. ثلاث مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.